أمي بتسمي ولا تنسي حكم القضاء قضاء إني معاد بين إخوتي إني هنا هنا أمي بتسمي ولا تنسي حكم القضاء قضاء إني معاد بين إخوتي إني هنا هنا كم من صحيح آدى رحام كم من قويد رمز المشاعل كم من صحيح آدى رحام كم من قايد رمز المشاعل رمز المشاعل أمي بتسمي ولا تنسي حكم القضاء قضاء إني هنا هنا أخلو الحياة فيها الرضا إن الإرادة معنى الحياة حلو الحياة فيها الرضا إن الإرادة معنى الحياة معنى الحياة بتسمي ولا تنسي حكم القضاء قضاء إني معاد بين إخوتي إني هنا هنا حكم القضاء